رددي رددي رددي ثورتنا ثورتنا، رددي ثورتنا، أنت أنت غايتنا. رددي ثورتنا، أنت أنت غايتنا، أنت أنت عزتنا. ثورتنا ثورتنا، رددي ثورة الشام، إنا عن كفاح ما وهنا. رددي ثورة الشام، إنا عن كفاح ما وهنا. وغدا الحق إماما راية الظلم أهنا. رددي رددي رددي ثورتنا ثورتنا. إيه عشاق المنون دونكم صعب يهون، إيه طلاب العلا أنتم فخر السنون. أنت أنت رمز عز وكذا رمز فخار، أنت للشام منار ساطع شمس نهار. أشرق الفجر وهل ما حيا ظلم الظلام، وأنار الشام نور بعده عم السلام.